Thank you.

يوم لا ينفع مال ولا بنون ولا بنون

What? فتجاوز عن سيئاتها. اللهم نقيها من خطاياها كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسلها بالماء والثلج والبرد يا رب العالمين. اللهم جاف الأرض عن جنبيها. اللهم أنزلها منازل الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الفاتحة.